أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم اي حزن بسببهم وضاق بهم ذرعا صدرا لانهم حصار الوجود في سوره اضياف فخاف عليهم قوما وقال هذا يوم عصيب شديد. وجاءه قومه لما علموا به يهرعون اي يسرعون اليه ومن قبل مجيئهم كانوا يعملون السيئات وهي اتيان الرجال في الادبار. قالوا يا قوم هؤلاء بنات فتزوجوهن هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون اي تفضحون في ضيفي اضيافي اليس منكم رجل رشيد يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق اي من حاجه وانك لتعلم ما نريد من اتيان الرجال. قال لو ان لي بكم قوه اي طاقه او اوي الى ركن كبير عشيره تنصرني لبطشت بكم. فلما رات الملائكه ذلك قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك بسوء فاسر باهلك بقطع اي طاقه من الليل ولا يلتفت منكم احد لئلا يرى عظيم ما ينزل به الا امراتك بالرفق بدل من احد. وفي قراءه النص استثناء من الاهل اي كذا اسر بها انه مصيبها ما اصابه. فقيل لم يخرج بها وقيل خرجت والتفتت فقالت واطومه فجاءها حجر فقتلها. وسالهم عن وقت هلاكهم فقالوا ان موعدهم الصبح. وقال اريد اعجل من ذلك. قالوا اليس الصبح بقريب. فلما جاء امرنا باهلاكهم جعلنا عاليها اي قراهم ساقدها بأن رفعها بالذيل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل طين طبخ بالنار منضود متتابع مسومة معلمة عليها اسم من يرمى لها عند ربك ظرف لها. وما هي أي حجارة أو بلادهم من الظالمين أي أهل مكة ببعيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. يخبر تعالى أنه بعد أن ودع الملائكة الثلاثة جبريل وإسرائيل وميكائيل ومن رسل الله تبارك وتعالى لإهلاك قرى لوط بعد أن ودعوا إبراهيم وبشروه وأخذوا طريقهم إلى قرى لوط. فإبراهيم الخليل وهو لا يزور الأردن.

عزة بالاسم واحد، شقاقي مشاقق، إن خلاص يعني أصبح اتخذوا عدو، وبدأ هذا يحملهم بقى على السير في عداوتهم له. إن يكون نهايتكم مثل نهاية هؤلاء الذين حولكم، وصار الغابرين انظروا أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح بالغلط، يقول أيضا كذبوا رسوله فانظروا مآله، أو قوم هود في الجزيرة ومآلهم قد أهلكهم الله تبارك وتعالى، أو قوم صالح في شمال الجزيرة، وما قوم لوط منكم ببعيد زمانا ومكانا. فقوم لوط هي قريبة، الأردن هنا وهذه دول في غور الأردن، قال لهم هذا المكان يعني قريب، شوفوا تروا يعني ديارهم وآثار العذاب فيهم، وكذلك كان وقت هلاكهم قريب. قال لهم وما قوم لوط منكم ببعيد، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفر الله ويطلبوا مغفرته مما أنتم فيه من الشرك والكفر، ثم توبوا إليه ارجعوا إليه إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم بعباده سبحانه وتعالى ودود، محب لأهله إيمانا وإتقانا. فأيضا هذا الوعظ العظيم الذي قابلوه التغابي، قالوا يا لوط ما نفقه كثيرا ما نفقه، كان قسم أغبياء يا شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما نفقه، فقبلوا بالتغابي. أنا مش فاهمين الكلام هذا اللي قاعد تقول، ما نفقه الفقر يعني كثيرا ما تفقه. ثم عادوا بعد ذلك بقى إلى كان العناد، وإنا لنراك فينا ضعيف، أنت في القبيلة هي ضعيف، ولولا رأسك لا ضجمنا، يعني لولا كرامة رأسك وجماعتك لما أقارب الأهل المعصر لرجمناه، اتخذوا أسوأ أنواع القتل وهو الضرب بالحجارة حتى الموت. وما أنت علينا بعزيز بممتنع، هذه يعني ممتنع، ما أنت بممتنع علينا، يعني إذا نبيك نبي نصلك ونقتلك نفعل، وما أنت علينا بعزيز. رد عليه شعيب عليه السلام قال يا قوم رأتي أعز عليكم من الله، يعني اللي يمنعكم من قتلي أنكم مراعين يعني جماعة وأهلي، دول أعز عليكم من الله في الحال أنه رسول الله منتصر إليه، واتخذتموه وراءكم ظهريا، يعني جعلتم الله تبارك وتعالى لا تفكرون يعني في أمر الرب سبحانه وتعالى، وجعلتموه خلف ظهوركم لا تراعون الإله الرب سبحانه وتعالى، واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط، إن ربي الله سبحانه وتعالى بما تعملون محيط، عالم بعملكم وتدبيركم وإجرامكم ورغبتكم في رغبتكم في قتل. ويا قوم اعملوا على مكانكم، خليكم ماشيين على ما انتم عليه من الكفر والعناد، اني عامل يعني على مكانك، انا متمسك بما جاء من الحق والصلاه، وانتم اخذتم هذا الطريق فسيروا فيه. ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل، سوف تعلمون من ياتيه عذاب يغلب، سوف تعلمون في المستقبل من يأتيه عذاب يخزي يخزى، والخزي هو الشعور بالندامة والعار والشناق، لذلك أنه كان عزيزا متفقا مختفشا، ثم بعد ذلك أصبح ذليلا بالعذاب. ومن هو كاذب؟ أنا ولا أنت؟ ومن هو كاذب منا؟ ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل، سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا اني معكم.

يعني كان سبب هلاكهم وسبب دمارهم وسبب نخمة الله تبارك وتعالى. نخفنا إن شاء الله.